عندي فلوس أرسلتها إلى الوالد وهو استلمها واشترى بها بقرا والباقي ضيعه أو والباقي ضيعة، الله أعلم هل اشترى ضيعة، وأخذ من هذه البقر بقرة وأعطاها إلى صديق له سلفة، والرجل لم يعد هذه البقرة. وعند رجوعي إلى البلاد قلت لوالدي أين البقرة، فقال أنا أكفيك إياها. هل لي الحق أن أخذ من والدي أم أخذ من الرجل الذي أعطاه الوالد البقرة؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب، هذه المسألة هي في الواقع مسألة من مسائل الخصومات، لأنك بسؤالك تدعي بقرة، ولكن هذه البقرة هل تأخذها من والدك بناء على أنه هو الذي دفعها إلى صديقه، أو أنك تأخذها من صديق أبيك بناء على أن البقرة موجودة في يده؟ فأنت بإمكانك أن تقيم دعوى إن شئت على أبيك إذا كنت تريد أخذها من، أو على صديقي أبيك إن كنت تريد أن تأخذ عين البقرة الموجودة التي تدعي أنها لك، والقاضي الذي ينظر في القضية فيه بركة إن شاء الله، وبالله التوفيق.